بهذا تحقق علو الهمة. أصل علو الهمة الإخلاص لله جل وعلا مع اجتهاد في العلم النافع والعمل الصالح. بقدر ما تحقق من الإخلاص ومن الاجتهاد في العلم النافع والعمل الصالح تحقق علو الهمة، وبقدر ما يحصل من نقص في هذه الثلاث تنخفض همتك. إخلاص لله مع علم نافع وعمل صالح. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقين. قال: فمن علت همته وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل، ومن دنت همته وطغت نفسه اتصف بكل خلق رذيل. الذي لا يخلص لله جل وعلا يريد الثناء من الناس، هذا ما عنده همة. ولو رأيته صباحا ومساء وهو يتلو القرآن أو يحفظ السنة ليس عنده همة عالية، همته دنيئة سافلة، أراد ثناء الناس وأراد الدنيا، هذا من أسفل الناس همة. الذي لا يخلص لله جل وعلا من أسفل الناس همة. فأصل الهمة العالية الإخلاص لله جل وعلا بأعمالك القليلة والكثيرة، بأعمالك الصالحة قليلها وكثيرها. ثم أيضا بعد تحقيق الإخلاص بالعمل قليله وكثيره اجتهاد بالعلم النافع والعمل الصالح، ولا يكون العمل صالحا إلا بالإخلاص والاتباع. فبقدر الاجتهاد تكون الهمة، ويتفاوت الناس في الهمم بتفاوت اجتهادهم بالعلم النافع والعمل الصالح مع الإخلاص. قال: فصل. المطلب الأعلى موقوف حصوله على همة عالية ونية صحيحة، فمن فقدهما تعذر عليه الوصول إليه. لما قرن هنا بين الهمة العالية والنية الصحيحة أراد بالهمة هنا الاجتهاد في نيل الدرجات العالية. قال: فإن الهمة إذا كانت عالية تعلقت به وحده دون غيره إخلاص، وإذا كانت النية صحيحة سلك العبد الطريق الموصل إليه الاتباع، فالنية تفرد له الطريق والهمة تفرد له المطلوب. إذا توحد مطلوبه والطريق الموصل إليه كان الوصول غايته، وإذا كانت همته سافلة تعلقت بالسفليات من إرادة ثناء الناس، من الدنيا، من المنزلة، من شراء كذا أو من نيل كذا من حظوظ الدنيا، سفليات. وإذا كانت همته سافلة تعلقت بالسفليات ولم تتعلق بالمطلب الأعلى وهو رضوان الله والدار الآخرة. وإذا كانت النية غير صحيحة كانت طريقه غير موصلة إليه، فمدار الشأن على همة العبد ونيته وهما مطلوبه وطريقه، ولا يتم له إلا بترك ثلاثة أشياء: العوائد والرسوم والأوضاع التي أحدثها الناس، أي لا يقدم هذه العوائد على الكتاب والسنة، اترك عادات الناس، لا تقل قد اعتاد الناس أو قد اعتدنا على كذا وكذا فما أستطيع أن أترك عادات العادات والتقاليد. فمقصوده بالعوائد والرسوم والأوضاع التي أحدث الناس ما اعتادوا عليه، ويسمى رسوما أي أنهم قد رسموا لأنفسهم ذلك الطريق ونهجوه مثل العادة. الثاني: هجر العوائق التي تعوقه عن إفراد مطلوبه وطريقه وقطعها. العوائق التي في الطريق كثيرة، عليك أن تهجر العوائق، ومن ذلك جلساء السوء، ومن ذلك أيضا الدنيا، تقديم شهوات النفس وأشياء كثيرة تعوقك عن الطريق إذا لم تنتبه. قال الثالث: قطع علائق القلب التي تحول بينه وبين تجريد التعلق بالمطلوب. علائق القلب أي ما يريده القلب من أمور أخرى غير إرادة وجه الله، يريد ثناء، يريد مالا، يريد منزلة، يريد جاها، إرادات في النفوس اقطعها، اجعل الإرادة لإرضاء الله وحده. والفرق بينها أن العوائق هي الحوادث الخارجية، والعلائق هي التعلقات القلبية بالمباحات ونحوها. هذا فرق جميل بين العوائق والعلائق. العوائق حوادث خارجية تقطعك عن الله، أو تقطع سيرك، أو تصرفك عن السير الحسن. والعلائق تعلقات القلب بالمباحات ونحوها، فيدخل فيها أيضا تعلق القلب بالشهوات الدنيوية المباحة كذلك تقطعك عن السير، كثرة الأكل وكثرة النوم وكثرة الكلام. وفي الغالب أن هذه إذا كثرت أدخلته إلى المحرم. وأصل ذلك ترك الفضول التي تشغل عن المقصود من الطعام والشراب والمنام والخلطة، فيأخذ من ذلك ما يعينه على طلبه، ويرفض منه ما يقطعه عنه أو يضعف طلبه، والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.